يعني إلى كتاب الله، ورجعوا إلى الرسول يعني إلى سنة صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أمر من الله عز وجل، لأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول دينهم وفروعه يجب أن يرد التنازع في ذلك الكتاب والسنة، لأن فيهما العصمة وفيهما حل كل ما يعني فيهما الحل في كل ما يتنازع فيه الناس لا شك. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجة مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول أيضا: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أمين. إذا يجب الرجوع إلى القرآن الكريم، لأن الله تعالى بين فيه كل ما يحتاج الناس في دنياهم وأخرهم. يقول سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهو المرجع في كل زمان وفي كل مكان. ثم على المرء بعد أن يرجع إلى كتاب الله عليه أن يستمر ويلقى ويعمل بما فيه. يقول سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ونحن لما نقول يجب الرجوع إلى كتاب الله التمسك به وطاعته، يدخل في ذلك أيضا ضمن وجود بعض الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بل إن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن كما يذكر العلماء، جاء في القرآن في أكثر من 40 موضعا. وطاعة الرسول هي واحدة في الحقيقة، كلاهما لأن القرآن وحي من الله منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة كذلك وحي من الله نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. والحكمة هنا يعني السنة، فالسنة منزلة كما أن القرآن أيضا منزل. فإن الاعتصام بالكتاب والسنة أيها الإخوة يعني لكي نوضح الأمر أكثر، الاعتصام بالكتاب والسنة يعني وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتصام بالكتاب والسنة يعني وجوب معرفة التوحيد وتعليمه وتعليمه بين الناس. التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، فلا يجوز صرف شيء من العبادات والقربات إلا إلى مستحقها وحده لا شريك له وهو الله سبحانه وتعالى. التوحيد الذي هو غاية دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكلهم أرسلوا بدعوة الناس إلى توحيد ربها وقانونها وتحريرهم من عبودية المخلوقين أيا كان. والله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عما سوى الملائكة والنبيين. ولقد والأنبياء كلهم أرسلوا إلى تقرير توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن يعني لم يحقق التوحيد الذي من أجله خلق الله تعالى الخلق ومات على الشرك فإنه والعياذ بالله يموت كافرا مخلدا في النار إلى أبد الأبد، نسأل العافية والسلامة. أيضا الاعتصام بالكتاب والسنة أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وشريعته ونطبقها على أنفسنا أولا، ثم ندعو إليها غيرنا بحسب ما أوتينا من الطاقة والإمكان. لكن يعني هنا أمر مهم يجدر أن ننبه عليه، وهو على من نتعلم الكتاب والسنة. على من نأخذ ديننا. الجواب نتعلمه على يد العلماء الكبار، العلماء الربانيين الذين يرقون الناس على نظام العلم وكبارها، على العلماء الواصليين الثابتين على الحق، لا يتزحزحون، الذين لا يتزحزحون عنه ولا تتغير مواقفه، الذين ينبغي كلامهم وعلمهم على قال الله قال رسول الله وقال الصحابه رضي الله عنهم، الذين يقتفون اثار السلف الصالح وهم الصحابه الكرام رضوان الله عليهم جميعا، ثم من سار على طريقتهم من العلماء الناصحين المستقيمين على امر الله تبارك وتعالى. عن ذكري هؤلاء يجب ان نتعلم ونذهب من علمهم ونتهذب بادبهم، ولا يجوز لنا ان ناخذ العلم على يد الغرائيين المضلين المتقلدين في الحق المكرمين المنشغلين بالسلسله المهلكه الذين هم يعني معطلون في مواقفهم، يعني همهم هو تكسير الجماهير وارضاء العامه والدماء، الذين في الحقيقه لا يعيدون الناس الى ما كان عليه السلف الصالح، بل يسعون جاهدين الى تفرقتهم وتحدثهم وتشهير في الفتن والمهالك، الذين مع الاسف كما نشاهده اليوم يدونون المسلمين ضد يعني حكامهم وسلاطينهم ويكتون لهم جواز الخروج في مظاهرات او اعتصامات تحت شعار الحريه والعداله والكرامه الانسانيه. اي كرامه للانسان وهذه المظاهرات تؤدي الى سفك دماء الناس وانتهاك اعراضهم وتشتتهم، فهذه المظاهرات في الحقيقه ضد كرامه الانسان وهي تفسد حريته وامنه في الحقيقه. تمثل الناس بسنه نبينا التي تامر بالصمت على ظلم الله، تعصمت دماؤهم وخذلت اعراضهم فزالت الظلم الى الاخوه، يعني لا يكون بظلم اعظم، لا يكون بظلم اعظم. الشاهد يجب كما قلنا الرجوع الى العلماء والقادمين الكبار الذين يعني شاب اتجاههم العلم ورسخ قدمهم فيه، يجب الرجوع اليهم واخذ العلم عنهم، ثم ندخلت اليهم وتعلمت فيحرص المرء على قراءه كتبهم والاستماع الى دروسهم ونحو ذلك. فاذا يجب على كل مسلم ان يتعلم التوحيد في عبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين، ويجب على الكائن المسلم ان تتعلم ايضا السنه لتوفق لاطاقتها لكي يكون عملك مقبولا عند الله تعالى، لان اي عباده تريد ان تتقرب بها الى الله تعالى يجب ان يتوفر فيها كما هو معروف شرطان: الاخلاص لله تعالى، والشرط الثاني المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم. شرط قبول الداعي ان يجتمع فيه اقامه واخلاص معه الا لرب العرش الى سواه هو المشرف للتواضع، وهذا هو العمل الحسن المتوفر فيه الذي تتوفر فيه او يتوفر فيه هذان الشرطان: الاخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: ليبلوكم ايكم احسن عملا. يقول الخلائق اياكم عند هذه الامانه اي اخلصه واصوبه، يفسر العمل الحسن فيقول: اخلصه واقومه. فقالوا: يا ابا علي ما اخلصه واقومه؟ فقال: ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ان يكون لله، والصواب ان يكون على السنه. والله تعالى قال كما سمعنا: ليبلوكم ايكم احسن عملا، ولم يقل سبحانه اكثر عملا، لان العبره ايها الاخوه باصابه العمل بالحق لا بكثرته، فلا بد ان يكون خالصا لله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. خيركم من طال عمره وحسن عمله، يعني كان عمله حسنا، يعني توفر فيه شروط قبول الزعم، وهما الاخوان التزاوى المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وما اقل يعني يطبق هذا الامر ويكون عمله يعني خالصا لوجه الله وسعيه ويعني موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن يعني يكون دائما هذا هو ميزاننا، الاعتصام بالكتاب والسنه، ويتخلى عن هذا كثير من الناس. فليس بالعبره بالكثره، ليس بالعبره بالكثره، انما العبره بمن تمسك على هذا الدين. فكما قال الفضيل بن عياض، عليك بطرق الهدى ولا يضرك صله السالكين، اياك وطرق الضلاله فلا تغتر بكثره الهالكين. ونحن مع الاسف نشاهد اليوم يعني نشاهد المسلمين اليوم في هذا الزمن الحقيقه يعني هم احوج ما يكونون الى التمسك بالكتاب والسنه، لاننا نشاهد كثيرا منهم لان كثيرا منهم غالبون في الشركيات والخرافات والاستعانه بالشياطين والرجال والتعاطي السحره والمشعوذين، يعني كثير منهم غالبون في البدع والمعاصي، متفرقون الشيعه واحيانا فرقا وجماعات. فاذا بالخلاص من هذا كله، هو الذي يجمع الناس ويوحدهم ويلوم شتاتهم الجواب هو الرجوع والاتصال بالكتاب والسنه، كما يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا الإسلام يؤلف بين القلوب، والتوحيد يؤلف بين القلوب ويجمع الشتات، كما حصل لمن كان في ذاك الزمن، فألف الله عز وجل بين قلوبهم وأصبحوا إخوانا يعني متحاربين، فانتظرهم الله عز وجل في هذا الدين. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خيرا. ممكن نسألك بعض الأسئلة؟ يقول بارك الله فيك: كيف نميز العلماء الربانيين من أشباه العلماء، وقد اختلطت الأمور في مثل هذه الأيام على الناس بسبب الفضائيات، بارك الله فيك. يعني أمة تكون قد اجتمعت عليهم العلماء الذين من قبلهم يكونوا قد شهدوا لهم العلم والرسوخ وليس العبره بالشهره ويعني كثره وسعه الصين ويعني معرفه هذا العالم عند الجميع ليس هذا هو الكتاب والمكيال وبعد اسف تعالى صلاة اليوم يعني يشمرون حملة التعكيم على العلماء الكبار ويحاولوا ان يلمعوا هؤلاء صغار الاهواء الذين هم مخالفون لطريقه العلماء لكي يوصلوا القوه والبلوى بين الناس وبين علمائهم. نعم العلماء الكبار هم الذين يعني تشهد لهم في الحقيقه بالرسوم كما قلت وعدم متابعه الحق وعدم التقيم وهم الذين نشهد لهم العلماء الكبار بهذا العلم وبالرسوخ. فنحن لما نرى ان العلماء الراسخين كلامهم واحد لا يتغير ويعني ولا يتبدل حتى تبدل الاحوال ونرى غيرهم كيف انهم في زمن يكونون على قول ثم يتغيرون الى قول اخر فعلى الناس ان يعرفوا ويدركوا ان العلماء لا يتغيرون وان مواقفهم لا تتغير لانهم على قاعده ثقيله راسخه. اما هؤلاء الذين يعني يتقلبون بين الفئه والاخرى حتى كثير من اعراض الناس قد لاحظوا ذلك وفقدوهم في هذه الامثله. يعني الفضائيات احيانا يعني قد يكون لها شيء من المنفعه في ان الناس يستطيعون ان يعني يسمعوا التناقضات بين كلام هؤلاء في ان واحد فاصبح يعني كثير من الناس يميز بين يعني من يتفرق على العلم وما تلك العلم وبين غيره. ولله الحمد علماؤنا راسخون ومواقفهم واضحه يعني حريصون على هدايه الناس وارجاعهم الى التمسك بالكتاب والسنه لا يتقلبون ولا يتغيرون. اما شعار الفتنه وشعار الضلال فيعني ولله الحمد ما كان عندهم شيء من التقيره وشيء من العقلانيه يرى تقلبهم وتغيرهم بحسب تغير الاحوال والمصالح. فولله الحمد يعني اصبح اليوم الامر يعني قد يكون نوعا ما ظاهر ومتضح لكثير من الناس ونحن اليوم ولله الحمد نامر الناس جميعا بان نكون خلف علمائهم الكبار امثال الشيخ ابن باز رحمه الله وان نكون خلف فتاوي وامثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واليوم الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله والشيخ الشيبان والعلماء المثاليين الاخرين وكذلك الشيخ ايضا الإمام الأمثال الجلالي رحمه الله وكذلك المشايخ الآخرين الشيخ ربيع حفظه الله والمشايخ كلهم الشيخ العباس والمشايخ والحق الكبار يعني موجودون إلى اليوم ويجب علينا أن نكون معهم ونستثمر وراءهم. بارك الله فيك شيخنا. شيخ هذا شخص يسأل عن الرضواني يقول هناك تقلب يعني و يعني عدم وضوح عن حاله. نعم والله بالنسبه لمحمود الرضواني المصري يعني الان انا انصح الاخوان يعني الا يعني يتكلموا في هذا الامر والا يعني يتفضلوا من العلماء يعني فنظر له الان الخير لان الموقف موقفه الان حتى يعني بلغ انه تغير الأحسن والأفضل ويعني الرجل قد يحتاج إلى مدة وحتى يتصفى أمره وعلينا أن نكون خلف علماء الأسلام تكلموا فإنهم تكلموا وانتكلموا فنحن لسنا هي تبعية وتقديم أعلى كما هو لأنه أكبر منا في هذا الباب ويعني كونه الآن يعني أصبح موقفه طيبا وتبني على الكبار ممن من العلماء وتغير موقفه وتدم يعني يعني يحتاج الى ابداع وكان الدوشن يتكلم فنحن نشكره ولا يعني يتكلم عليه فنحاول ان تكون خلفها على ما ينبه الآن ولم تغل القول منهم. فإذا سوف إخواني أن يتريق ولا يتكلموا ونرجو الشيخ الرضواني المزيد من الشباب في هذا الأمر ويتضح له كثير من المشاكل. بارك الله فيك شيخ. سؤالنا الأخير وهو أنه كثير من الطلاب يسألون دائما والأخوة يسألون عن أسماء يعني أسماء غير معروفة يعني وكأنه يعني كتب العلماء كأنها يعني لا تكفي أو فيسألون عن فلان ابن فلان الفلاني فلان أشخاص ما معروفين مجهولين يسألون عنهم يعني فما نصيحتكم لهم؟ يعني أنا أقول لهؤلاء الذين يسألون عن غير معروفين هل انتهيتم من سؤال عن كبار العلماء وعرفتم يعني منهجهم وطريقتهم وحاولتم أن يعني تعتمدوا على دروسهم وعلى يعني كتبهم المفيدة وانتهيتم من هذا كله حتى تنشرحوا من أجل نحن لو أفنينا أعمارنا كلها في يعني نقرأ كتب الأئمة كبار العلماء لا نستطيع أن نفي شيء من ذلك. الحقيقة يعني هذا من الحرمان أني يعني أبتعد عن العلماء إلى غيرهم وأن يكون همي الدور عن فلان وعلان. فلان وعلان يعني كان على حق يعني سيبقى عليه وإن كان على باطل ترى سيصبح الله سبحانه وتعالى. فلا تنشغل بالكثير، انشغل بما يجعلك تقرب من ربك سبحانه وتعالى. ربما نسألك سؤال أخير يعني شيخ يقول بعض الناس يتساهل يقول أنا أخذ علوم الآلة من بعض الأشخاص الذين غير واضحين منهجهم يعني ما أخذ منهم المنهج والعقيدة لكن علوم الآلة كالنحو والصرف فما تقول؟ بارك الله فيك. السلام لا يعطينا شيء السلام لا يعطينا شيء سألت إن أردت أن تأخذ يعني من علوم الآلة كعلم النحو كعلم الفرش كعلم التجويد أو يعني المصطلح وإياك وبارك الله فيك وزادنا الله وإياك علما نافعا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.